هذا اللقاء الطيب دائما بالذي هو طيب. آيات من الذكر الحكيم من الآية الأولى من سورة الروم وحتى الآية 30 يتلوها علينا فضيلة قارئنا اليوم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وإن كثيرا الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فهم في روح.

إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. وهو الذي ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل قوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله.